السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد، إخواني وحبيبي في الله، ليلة القدر ليلة غالية. ليلة القدر هي أغلى ليالي العمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حرم خيرها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. فقد حرم الخير كله. يعني أنت دلوقتي عندك ليلة بستين ألف ليلة، يعني أنت قمت نصف الليل في ليلة القدر كأنك قمت نصف الليل في ستين ألف ليلة. قمت الليل كله في ليلة القدر كأنك قمت الليلة كله ستين ألف ليلة. ستين ألف دي يعني حاجة رقم فلكي، يعني ليلة بعمرك. عمرك 83 سنة، هي 83 سنة، بل مش بعمرك، لأنك أنت صافي العبادة. ألف سنة يبقى صافي العبادة بتاع عمرك ده وليلة القدر. ليلة بقرن من الزمان، يعني التصاعد الفلكي في الحسنات بتاعتك وفي الصحيفة بتاعتك قرن من الزمان يضاف ليلة. ليلة القدر خير من ألف شهر، مش من ألف شهر عادي، من ألف شهر نهاره صيام وليله قيام. يعني ليلة القدر خير من ألف رمضان. يعني انت متخيل انت هتعيش ألف رمضان؟ لا يمكن هتعيش ألف رمضان، لا يمكن هتعمر في الدنيا ألف رمضان. ولو ألف رمضان هتعبدهم ازاي؟ عبادة كاملة خالصة. ليلة القدر خير من ألف شهر. تخيل ألف شهر عبادة، ليلة القدر تبقى أفضل منهم. ألف رمضان في ليلة، في ليلة واحدة، في ستين ألف ضعف. اضرب بقى يعني صفحة القرآن بستين ألف صفحة، اقسم الستين ألف على ستمائة صفحة، عدد صفحات القرآن المصحف كله يعني بمئة ختمة. يعني صفحة القرآن بمئة ختمة، مئة ختمة، يعني حرف القرآن بستمائة ألف حسنة، مش بعشر حسنات. اضرب في ستين ألف كل حاجة، حرف القرآن الواحد بستمائة ألف حرف، بستمائة ألف حسنة. يعني انت عدي نص مليون حسنة في كل حرف، والصفحة فيها حوالي 600 حرف. اضرب بقى 600 في 60 ألف، انت بتتكلم في كلام رهيب لا يحيط أحد بإحصائه. فكذلك نفهم كلمة النبي صلى الله عليه وسلم: فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. 60 ألف ليلة قيام ليل في ليلة واحدة. لو أنت قمت 364 ليلة طول السنة، والليلة دي راحت عليك، والليلة دي راحت عليك. يعني يا أخواننا، كيف نفوز بليلة القدر؟ كيف الطريق للفوز بليلة القدر؟ يعني في نظريات فاشلة، فاشلة في طريق التفكير، فاشل إن واحد ممكن يفوز فيها بالنشاط. أنت دلوقتي الامتحان بيجي في كم في المئة من المنهج؟ الامتحان بيجي في 1% من المنهج. أي امتحان؟ تدخل امتحان في الطب، في الهندسة، في المحاسبة، في ثانوية عامة، الامتحان بيجي في 1% من المنهج. أنت ممكن تذاكر 80% من المنهج وال1% ما يجيش منه، وتلاقي نفسك انت كل اللي انت ذاكرته ده ما استفدتش منه حاجة. طب ما انا ممكن برضو بقى ذاكر 2-1% ويجي. يا عم ما بيحصلش الكلام ده، انت بتنشن في ايه؟ انت جاي تنشن في ليلة القدر. طب امال الطريق للفوز بيها ايه؟ الطريق الوحيد الامن للفوز بليلة القدر هو الاعتكاف. طريق الوحيد الامن انك انت تقعد لها بقى. انا قاعد لك بقى، ليلة القدر خير من الف شهر. انا قاعد لك، انا قاعد لهذه الليلة 10 أيام. النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف شهر كامل، شهر كامل ليله ونهاره في المسجد النبوي عشان يفوز بليلة القدر. كانش عارف انها في العشرة، اعتكف اول 10 أيام. جبريل جاله في اخر 10 أيام قال له: ان الذي تطلب امامك مش في العشرة اللي فات. طب ما انت جبريل عارف، طب ما كنت تيجي تقول لي. لا، هو عشان الامة كلها تتعلم ان لازم نتعب عشان نفوز بالجواز دي، الموضوع مش استسهالي. اعتكف العشرة الاواسط، جاله سيدنا جبريل يوم 20 رمضان قال له: ان الذي تطلب امامك. خلاص ده ليلة القدر يعني لسه ما جاش. سيدنا محمد بعد ما حل الاعتكاف اعتكف تاني ونصب الاعتكاف تاني. الليلة دي كانت ليلة 21، ليلة 21 دي كانت ليلة القدر في السنة دي. النبي عليه الصلاة والسلام رأى رؤيا انه يسجد في ماء وطين. الليلة دي السماء شتت، ارضية المسجد النبوي بقى الطين. النبي عليه الصلاة والسلام سجد في هذه الارض بالطين بتاعها، لان طبعا ما كانش في المكت ده والسقف ده والكلام ده في المساجد بتاع زمان. فقام سجد بين ماء وطين فكانت ليلته 21. طب خلاص انت عرفت انها ليلته 20، قوم روح بقى خلاص. النبي عليه الصلاه والسلام يحل خباب ما هو عشان ليله القدر، لا كمل العشر ايام. عليه الصلاه والسلام فقه رهيب في العباده وفي التعامل مع الله سبحانه وتعالى. ليله القدر دي مش رخيصه يا اخوانا. سيده زينب بنت جحش زوجه النبي صلى الله عليه وسلم، امنا ام المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها وارضاها، كانت مستحاضه وكانت تنزف دما عظيما لدرجه انهم وضعوا تحتها الطاس وصممت ان تعتكف. يعني واحده المفروض تروح العنايه المركزه، تروح المستشفى الطوارئ ومصممه انها تعتكف، بتموت ومصممه انها تعتكف. ليه؟ عارفه يعني ايه ليله القدر، عارفه يعني ايه هذه الليله وهذا الثواب العظيم. يبقى عايزين نفوز بليله القدر بالنشان، مفيش الكلام ده. هتنشن في ايه؟ عربيه ايه؟ كيس بورتاج. كيس بورتاج ايه؟ سيلفر. كيس بورتاج سيلفر. كيس بورتاج سيلفر، حاجه جميله والله. بس خلاص الحمد لله. يبقى كنا بنقول ايه؟ كيس بورتاج سيلفر ولا كنا بنقول ليله القدر؟ كنا بنقول ايه؟ خلناها في ليله القدر احسن. فكنا بنقول في ليله القدر، الله اكبر، ليله القدر دي يا اخواني التي يكتب فيها مقاديرك طول السنه. عايز تتجوز؟ حد منكم عايز يتجوز؟ كده يا شيخ اقول اسمك؟ بص فانت حبيب قلبنا، ربنا يحقق لك مما يرضيك، مما يرضي امالك يا رب. ربنا يجعلنا في زمرة الموحدين كده يا شيخ ايمن. احنا يعني وانت كمان يا استاذ ياسر، انا لله وانا اليه. شيخ محمد السرجاني ما ينفعش كده. فانا يا اخواني في الله، انا والله يا جماعه مش كل دول رفع ايديهم، استغفر الله العظيم، انا كده بتبلع الناس. فانا يا اخواني في الله، صلوا على الحبيب عليه الصلاه والسلام. ليله القدر سميت ليله القدر، هذه الليله تكتب فيها مقاديرك طول السنه. يعني انت السنه دي رزقك ايه؟ انت السنه دي هتكسب ايه؟ انت السنه دي هتاخد تنجح ولا لا؟ انت السنه دي هتتجوز ولا لا؟ انت السنه دي حاجه جباره، ليله جباره على المستوى الاخروي وعلى المستوى الدنيوي. على المستوى الاخروي يعني انت بتتكلم في الف رمضان حبيب قلبي، ربنا يحفظك يا سيف. على المستوى الاخروي انت بتتكلم في ليله خير من الف شهر. على المستوى الدنيوي ده رزقك طول السنه وفتح ربنا عليك طول السنه بيتكتب في الليله دي. المفروض انت تعمل فيها ايه بقى؟ ايه انا واقف وماسك لك سلسله مفاتيح، هتعمل لي ايه عشان اديها لك؟ فيها مفتاح شقه ومفتاح عربيه ومفتاح شركه ومفتاح خزنه فيها فلوس، هتعمل لي ايه بقى عشان اديها لك؟ اهو سلسله المفاتيح، هتعمل ايه؟ فليله في غايه الخطوره. طب افوز بيها ازاي؟ مفيش طريقه انك انت تضمن ليله القدر الا الاعتكاف، الطريقة الوحيدة، ولا يوجد طريقة غيرها. فالنبي عليه الصلاة والسلام رغم انه كان حاكم دولة ورغم الجهاد ورغم ورغم ورغم اعتكف عليه الصلاة والسلام. طب النبي عليه الصلاة والسلام، السؤال هنا، النبي عليه الصلاة والسلام عارف ان ليلة القدر ليلة 21 ومع ذلك ما روحش، ليه بقى؟ هو الاعتكاف ليلة قدر بس؟ لا، ولكن 99% من ثمرة الاعتكاف هو ليلة القدر، ولكن في حاجات تانية جبارة برضه اخرى. تاني حاجه في الاعتكاف غير ليله القدر ثواب العباده، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما توطن رجل المساجد. ما توطن ايه؟ رجل. يبقى مين اللي بيعبد ربنا؟ الرجاله. الرجاله هم اللي بيعبدوا ربنا. رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله. يبقى ذكر الله ده رجوله، رجوله زي ما ربنا قال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه. فالرجولة انك تبقى راجل في الصلاح، رجال فيه رجال يحبون ان يتطهروا، وتبقى راجل في الاصلاح، وتبقى راجل في الاصلاح رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. هذه الرجولة يا اخواني في الله. فما توطن رجل المساجد، توطن يعني المساجد دي وطنك، يعني انت جاي هنا الوطن بتاعك، والمفروض يبقى حنينك لبيوت الله وحنينك لوطنك، هي دي الوطنية. الوطنيه بقى ايه الاساسيه؟ انك انت تحن الى بيوت الله والعباده في بيوت الله. ما توطن رجل من المساجد للصلاه وللذكر الا تبشبش الله اليه كما يتبشبش اهل الغائب بغائب. اصل انت غايب، انت تايه في الدنيا، انت في الغربه، رجعت لوطنك تاني فيتبشبش الله لك. ربنا يفرح بيك، ربنا يفرح بعبادتك كما يتبشبش اهل الغائب. اهل الغائب انت تبقى من اهل الله، من اهل الله بسبب العباده، بغائبهم إذا قدم إليهم، إذا قدم إليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك أن هنا الوطن بتاعك، ده الوطن بتاعك. فثواب العبادة الجبارة هو الثلاثة والصخرة اتفتح لهم الصخرة ليه؟ بسبب عبادتهم لله سبحانه وتعالى، بسبب صالح أعمالهم. هو الراجل السحابة يعني أمطرت عليه اسكس حديقة فلان، يا السحابة عارفة فلان من علان، هي السحابة عارفة حازم من إبراهيم من أحمد من خالي، يا السحابة عارفة السحابة عارفة. لما النملة قالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان، هي النملة عارفة سليمان من أحمد من داود، النملة النملة عارفة. هو يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، لو حد تاني وقع فيك احرقيه، إبراهيم بس ملكيش دعوة بيه، خليكي برد. لا مش بس خليكي دعوة بيه، غيري الأوبشنز بتاعتك، غيري الخواص الكيميائية بتاعتك، انت نار بتحرق خليكي برد وسلام، يعني الاثنين كمان مع بعض. يعني ايه الاعجاز ده؟ سبحان الله القادر سبحانه وتعالى على ابراهيم. النار عارفة ابراهيم من احمد، النار تعرف. يبقى دي قضية ايه؟ هو يوشع لما قال انت مأمورة وانا مأمور، اللهم اوقف علينا للشمس، هي الشمس عارفة يوشع لما يكلمها، غير محمد لما يكلمها، غير فلان لما يكلمها. الانسان العابد لله ده يكون كله يعرفه، الإنسان العابد ده موصول بالله وموصول بالكون كله. عشان كده بسم الله الذي لا يضر مع اسمه ايه؟ شيء، لا يضر مع اسمه شيء. هي الناس كلها عارفة الذكر لله، والكون كله يعلم من الذي يذكر الله سبحانه وتعالى. فتاني حاجة من ثواب الاعتكاف كرامات العابدين وعطاءات الله للعابدين. فيش حاجة هتلاقيها، يعني قلت لكم يا اخوانا قبل كده يمكن ان الدين كل حاجة بتديك حاجة، العبادة بتديك معاملة معانا من الله، الدعوة بتديك معاملة تانية، العلم وطلب العلم بيديك معاملة تالتة، الأعمال الخيرية بتديك معاملة. كل حاجة في الدين، العبادة من أسباب الكرامات ومن أسباب الفتح، الدعوة من أسباب التيسير الرهيب. تلاقي أمورك ماشية كده زي السكينة في التورتة، تلاقي كل حاجة كده حاجة مصدق الدنيا بتخلص معاك كده ليه، كل حاجة سهلة معاك كده ليه، هو ربنا ميصل لك حياتك الدعوة، وتلاقي ربنا كافيك الهموم وكافيك المشاكل وكافيك الشواغل وكافيك كل حاجة. فالدعوة هتعامل ربنا بالدعوة بتاخد مجموعة معينة من الايه العطاءات، بتعامل ربنا بالعبادة بتاخد عطاءات تانية، الذكر بقى ده عطاءات تالتة. الذكر ده انت بتتشال بقى، تلاقي نفسك بس لو ذكر ذكر بحقيقة وحقيقة، يعني ايه زي سيدنا داود كده ذاكر ذاكر، تلاقي نفسك انت بتشال بقى الدنيا بتاعتك دي كلها. فكل حاجة انت بتعامل ربنا بيها انت بتعامل بايه؟ بجزء من معاملة العطاءات. فالعبادة وكثرة العبادة لله. حاجة التالتة، لماذا نعتكف؟ بنعتكف يا اخواني في الله عشان ثواب رمضان، ثواب رمضان. يعني في سمعتها كتير اول يومين اللي فات دول محبطين ورمضان وفات 15 يوم من رمضان. ايوه ماشي، انت عارف لسه قد ايه في رمضان؟ لسه 30 فرصه للعتق من النار. يا عم انا هسالك سؤال بس، انت عارف انت خدت كام شيك على بياض لحد دلوقتي؟ 45 شيك على بياض، عملتهم ايه؟ انت لحد دلوقتي واخد من ربنا 45 دعوة مستجابة في 15 يوم، عملت بهم ايه؟ ده انت المفروض كان ال 45 دعوة مستجابة دول تغير بهم حياتك كلها وتحل بهم مشاكلك كلها، عملت بهم ايه؟ طب انت لسه لك 45 دعوة مستجابة تانية، هتعمل بهم ايه؟ ركز مع ربنا سبحانه وتعالى، الله بيطلع على قلبك وانت ترفع يديك وتدعوه، ركز مع الله. احنا قاعدين النهارده بنفطر مع بعض في المسجد، ويعني مسكت كتيب الدعاء كده بتاع القحطاني انا حاسس ان انا في الجنه والله يا اخوان. انت عايز ايه؟ مفاتيح خزائن ربنا كلها محطوطه لك في كتيب. لما تروح تعتكف في اي مكان انت معاك مصحفك وكتيب الدعاء والسواك، دي البطاقه الشخصيه بتاعتك. ده اول ما الدنيا تقفل يا اما الله اكبر وركعتين وعيط، يا اما امسك الكتاب ده واتخذ لك استخبى لك ورا كرسي ولا اي حاجه، وامسك الكتاب ده وراه، وامسك الكتاب ده وعيط لربنا وانت بتدعوه. ربنا مديك الحلول بتاعت كل حاجه في حياتك، انت اللي عندك المشكله، انت اللي مش عارف تلاقي 45 دعوه مستجابه واخدهم. بالله عليك يا اخي، بالله عليك انت دعيتهم؟ يعني مش بقول لك بالله عليك انت ركزت وانت بتدعي فيهم، ولا بالله عليك انت دعيتهم؟ انت وقفت وقفك دعوة مستجابة بتاعت النهاردة ايه؟ انا 5 دقايق قبل المغرب هركز مع ربنا في دعوة كذا، 5 دقايق قبل الفجر عشان دعوة الليلة كذا، او انا رايح التراويح النهاردة كل سجدة انا ماليش غير طلب واحد الليلة كذا. بالله عليك دعيتهم ومركز ان دي يا رب دعوة اليوم، يا رب النهاردة، يا رب دي دعوة الفطر. بالله عليك يا اخي ال 15 يوم فاحنا كام؟ 15 ولا 16 ولا 17 رمضان؟ 15 يوم اللي فاتوا ايام ما كان عشان يا اخي الله سبحانه وتعالى يسمعك. وقفت ال 15 يوم عند الفطار ودعيت، ولا قاعد تاكل وقاعد تفتكر دعوه المستجابه وتتحسر عليها انك انت مش عارف مش قادر تلاحق على يعني نفسك تاكل ونفسك تعمل. ركز بقى، لسه 45 دعوه مستجابه، لسه 30 فرصه للعتق من النار، لسه ابواب الجنه الثمانيه مفتوحه. طب 15 يوم كمان لسه الدنيا. احنا النهارده الجمعه اول يوم العيد، الجمعه اللي بعد الجايه فلكيا يعني الله اعلم في بالرؤيه، اول يوم العيد الجمعه اللي بعد الجايه لسه لك 14 يوم. ماذا ستفعل فيهم؟ ماذا ستقدم لله؟ ال 72 ساعه اللي قبل الاعتكاف دول اعتبرهم اخطر 72 ساعه دلوقتي في عمرك، لانك لازم تتجهز عشان الاعتكاف. ده التجاهز ده دي ايام تعب بقى وايام اجتهاد عشان تقدر تدخل. اخواني واحبابي في الله، الاعتكاف ده صفقه عظيمه مع الله سبحانه وتعالى، ثمار العباده، ثواب رمضان، التربيه الاستمراريه. يعني النقطه دي نقطه ضعيفه عند 99% من الملتزمين والملتزمات، نقطه عدم القدره على الاستمرار. ما يطقش انه يستمر وانه يكمل ويبقى عنده جديه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان العبد لا يعمل بعمل اهل الجنه فيما يرى للناس حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها. يعني مش كل الناس بتعرف تكمل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في نهايه الحديث: وانما الاعمال بالخواتيم. في ناس مش قادره تكمل، مش قادره تواصل، لان ولا يزال عبدي يتقرب ولا يزال حتى احبه. انت لازم تفضل مواصل، ربنا بيحبك عشان المواصله بتاعتك والاستمرار بتاعك، وان مفيش اي عارض بيعوقك في الطريق. فانت يعني الاعتكاف هو تربيه على الاستمرار. كلنا عايزين الخامه بتاعتنا تتصلح. انت جاي الاعتكاف ده تصلح المعدن بتاعك، عايز بقى تصلح الخامه من جوه نفسها. خامتك وحشه، خامتك وحشه، انت مش متربي على الاستمراريه، مش متربي على الجديه، مش متربي على الالتزام، الالتزام في الكلام والمواعيد، مش متربي على الانضباط. ان الساعة 8 يبقى 8 ل 5 انت موجود، مش متربي في حاجات كتير جدا احنا مش متربيين عليها في صفاتنا الشخصية وسلوكيات حياتنا واللايف ستايل بتاعنا واسلوب حياتنا، حاجات كتير. الاعتكاف بقى بيصهرك وبيحطم الصندوق الاسود اللي جواك. ما ينفعش انام على الارض، ما ينفعش انام والنور مفتوح، ما ينفعش انام وفي صوت جنبي، ما ينفعش انام نص ساعة بس واصحى يجيلي صداع، ما ينفعش ابص يداس على راسك وانت نايم وكل حاجة تبقى تمام. صندوق الاسود اللي جواك ده يتحطم، صندوق ما ينفعش، ما اقدرش، ما اقدرش، ما ينفعش، ما اعرفش، ما كل ده يتكسر. صندوق مهرجان تحطيم ما اقدرش. الاعتكاف ده مهرجان تحطيم كلمة ما اقدرش، ما عادش هيبقى في كلمة ما اقدرش في حياتك. اخواني واحبابي في الله، اوصيكم بهذه الصفقة المهولة، صفقة الاعتكاف. خليكم واقعيين يا جماعة في موضوع الاعتكاف. يعني انا ممكن اكون نفسي اعتكف مثلا مع شيخ احمد جلال، انما هو مثلا ياخد 30 واحد خلاص هتروح هناك بقى عشان خاطر، ما فيش الكلام ده يا ابني. روح دور على اعتكافك انت. يعني يا اخواني في الله، انا كل سنة بيصعب عليا اخوة جايين بالشنطه مثلا في اي مسجد، مش شرط اكون معتكف فيه، ممكن ابقى موجود فيه بدي درس ولا اي حاجه، ايا مكان انا جاي عايز اعتكف هنا. يا ابني ما تخليك واقعي، دور على مكان من الوقت سريعا. طب انا الوقت انا نفسي اعتكف مع الشيخ عبد الرحمن الصاوي. يا عم طب هو مش نافع، هتعمل ايه؟ هو انت جاي لربنا ولا جاي لفلان؟ ما تدور يا ابني على اعتكافك، انت هتفضل قاعد مستني ايه؟ فاخواني في الله، من الوقت كل واحد يشوف اعتكافه، كل اعتكاف له مدير، بتروح للمدير. اجي جزاك الله خيرا، لا والله يا ابني غصب عننا، خلاص برضو جزاك الله خيرا، ارض الله واسعه، خلاص دور. انما اللي بيعملوه الاخوه يوم 21 رمضان ده جنون، ان كل واحد ماسك له شنطته قاعد يلف على الاعتكافات ده يقول له لا وده لا وده لا. انت جاي امتى يا ابني؟ ما تروح يا حبيبي تشوف مستقبلك. ده كفايه الصحبه بتاعت الاعتكاف، خلاصه البلد كلها بتبقى في الاعتكاف ده. الاخ اللي بيشغل في الاعمال الخيريه، والاخ اللي قوام لليل، والاخ اللي بيحب الذكر وجلسه الضحى والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، والاخ اللي بيحب الدعوه، ما هو الاعتكاف ده الصفه الهاي ستاندرد ليفل بس بتاع الدين، بتاع الفردوس الاعلى بقى باذن الله سبحانه وتعالى. دول الطبقه العليا باذن الله بتاعت الفردوس الاعلى، دول الناس اللي مركزه مع الله سبحانه وتعالى. فانت عايز فانت روح دور على صحبه. القضيه هنا، القضيه هناك، ما انتش عارف رزقك فين، وما انتش عارف فتح الله عليك فين. ولكن القضيه: ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله. ومن يخرج من بيته، اخرج من بيتك، دور على اعتكافك من دلوقتي، خليك واقعي. هتلاقي نفسك اتاخرت كتير طبعا، وفي اعتكافات كتير اتقفلت، ودور على حاجه تانيه. كثير الاعتكافات، كثيره جدا جدا، وكلها نفس السبت، مفيش فرق بين واحد وواحد، كلها الخلاصه، كلها الخلاصات. ممكن تبقى انت عايز تعتكف اعتكاف تاني وليك رزق جبار في اعتكاف تالت اصلا خالص. وليك رزق جبار وفتح جبار، مش هتخرج بايديك فاضية ابدا من جوار الله عشرة ايام في بيت الله، وجوار اعظم صحبة صالحة اللي عاكفوا على العبادة في بيت الله. اسأل الله سبحانه وتعالى، اللهم بارك لنا فيما بقي من رمضان، اللهم بارك لنا فيما بقي من رمضان، اللهم اجعل ما بقي من رمضان اعظم بركة وفتح ونصر ومدد ونور مما مضي من رمضان يا رب. اللهم بارك لنا فيما بقي من رمضان في ليله ونهاره وفرائده ونوافله وعبادته والدعوة إليك فيه يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم إنا نسألك الهدى والسداد، اللهم قنا شر أنفسنا وأعزم لنا على أرشد أمرنا. اللهم فتحك، اللهم أعنا، اللهم ساعدنا يا رحمن، اللهم أعنا بعونك وأمدنا بمددك وأيدنا بروح منك، واستخرج منا بلطفك ورفقك ورحمتك وجودك ما يرضيك عنا، إنك ولي ذلك القدر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.